قال الله تعالى في محكم كتابه إن الله يخشى, إن الله يخشى, والتصحيح الصحيح إنما يخشى الله من عبادي العلماء. من هم علماء المقصودين؟ هل هم علماء الفيزياء أو الكيمياء؟ لا طبعا, المقصود علماء الشريعة, وهذا معروف, راجع التفاسير وكلام العلماء وتعرف.